بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب البيوع المختصر الشيخ أبي بكر ابن محمد خطير رحمه الله. لازلنا في شرح باب الربا والصرف. قال المؤلف رحمه الله: هو قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. هذا كما تقدم أنه إذا اختل شرط التماثل فيجري ربا الفضل، وإذا اختل شرط التقابض فربا النسيئة. قال: فيحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. فيحرم ربا الفضل يعني تحرم الزيادة، تحرم الزيادة في كل مكيل كبر أو شعير أو تمر أو ملح أو صنف آخر مثل هذه الأصناف، على القول الصحيح هو قول الجمهور والمذاهب الأربعة على هذا، خلافا للظاهرية الذين يقولون أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة التي جاءت في الحديث، ولكن الراجح أن الربا يجري فيها وفي غيرها إذا كان مثلها، وهو القياس الصحيح. لكن الظاهرية لما كانت تنفي القياس ولا تعترف به فهم اختصروا على هذه الأصناف التي نص عليها الحديث، ولكن الرد عليهم بالنص أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة في حديث صحيح، نهى عن المزابنة، والمزابنة مأخوذة من الزبن الدفع، وهو أن يبيع التمر بالرطب أو أن يبيع الزبيب بالعنب، هذا هو الشاهد في الحديث، الزبيب بالعنب. لماذا هنا المنع؟ ما هي العلة؟ لعدم العلم بالتماثل، أليس كذلك؟ وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يشترط في هذه الحالة إذا بعنا تمرا بتمر أو بعنا مكيلا بمكيل يشترط التماثل والتقابض، التماثل. طيب، التماثل إذا كان مجهول لا يمكن أن نتحقق منه، فإن التماثل إذا جهل يكون كالعلم بالتفاضل، وهذه قاعدة عندهم في هذا الباب، يقولون: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني إذا كنا لا نعرف هل هي متماثلة أو ليست متماثلة كأننا علمنا أنها متفاضلة، يعني لا بد من العلم بالتماثل. عدم العلم بالتماثل معناه التفاضل. طيب، إذا بيع تمر برطب، الرطب الآن هذا إذا جف أليس ينقص؟ ينقص. طب ينقص إلى أي مستوى؟ ما ندري، ولكن نقطع بأنه لن يكون متماثلا مع التمر، فحينئذ منع منه النبي عليه الصلاة والسلام للجهل بالتماثل. طيب، إذا بعنا الزبيب بالعنب، عندنا عنب ناضج طيب وعندنا زبيب، الزبيب هو تعرفون العنب الجاف مثل التمر بالنسبة للرطب. طيب، إذا بعنا الزبيب بالعنب، العنب هذا إذا جف وأصبح زبيبا هل يكون متماثلا مع الزبيب المبيع؟ الجواب: لا نقطع بذلك، نحن نجهل. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة لعدم العلم بالمماثلة، ما في علم. هذا الحديث فيه رد على الظاهرية، وفيه رد على من جعل الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة، وذلك أنه في الحديث نص على بيع الزبيب بالعنب، وهل الزبيب من الأصناف التي نص عليه الحديث؟ الجواب لا، ليس من الأصناف الستة، ولكنه لا فرق بينه وبين التمر فيجري فيه الربا. العلة التي في التمر العلة في الزبيب. إذن هذا رد على من يقول إن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة. نعم يجري فيها وفي غيرها ممن اجتمع معها في العلة نفسها. فقوله رحمه الله فيحرم ربا الفضل في كل مكيل، قلنا كبر أو شعير أو تمر أو ملح أو زبيب وموزون كذهب أو فضة. والمؤلف هنا يشير إلى العلة في المذهب، أن العلة في هذه المطعومات أنها مكيلة، والعلة في الذهب والفضة إلى أنها موزونة. والإمام أحمد رحمه الله عنه روايات كما سيأتي إن شاء الله توضيحه في الدرس القادم عندما نحقق آراء المذاهب الإسلامية في هذه المسألة، طبعا بناء على ما تنقلون وتكتبون الإخوة اللي كلفناهم بالكتاب. وكما ذكرنا نحن في الدرس في درس سابق بأن هذا الرأي، وهو أن القول بأن العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأصناف الأربعة الكيل، هو مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة، ويوافقه في ذلك أحمد رحمه الله. فهنا يقول في كل مكيل وموزون، شار إلى العلة، بيع بجنسه يعني كذهب بذهب أو كفضة بفضة أو كبر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر، بيع بجنسه متفاضل لا يجوز، ولو يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا، لأن الربا ربا سواء كان شيئا كثيرا أو كان شيئا يسيرا. والعجب الآن من جاء الآن في هذا العصر يفتي بأن الربا إذا كان شيئا يسيرا فإنه معفو عنه، ثم يقيس على الماء الكثير إذا وقعت به قطرة بول. يعني شوف ما شاء الله على هذا القياس، شوف القياس، يقيس الزيادة في الربا على قطرة بول وقعت في ماء كثير، وقطرة البول إذا وقعت في ماء كثير فإنها لا تنجزه بالاتفاق، ماء كثير جيد، الخلاف في الماء القليل كما تقدم في الطهارة. فهو يقيس هذه الصورة على هذه الصورة، ما شاء الله على الفقه، يعني هذا قياس فاسد. يعني ابن حزم الظاهري لو اطلع على هذا القياس فيما يظهر لقال كلمة المشهورة التي يقولها على القيس الفاسد الباطلة، لقال هذا القياس من أفسد قياس على وجه الأرض، على وجه الأرض. كيف تقيس معاملة ربوية، معاملة مالية على مسألة في الطهارة؟ سبحان الله العظيم، هذا من غرائب الأقيسة والاستدلالات التي تنم عن ضعف وضعف في الفقه وعن سقم في الرأي، والله المستعان. إذن قال المؤلف ولو يسيرا، ويجب فيه الحلول والقبض، يجب فيه يعني في هذا البيع إذا بيع المكيل بجنسه أو بيع الموزون بجنسه يجب فيه الحلول والقبض، أن يكون البيع حالا، أن يكون المبيع حالا، يسلم الآن، يسلم الذهب أو يسلم الشعير أو يسلم البر الآن، وأن يقبض الثمن الآن كما قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد، يدا بيد، خذ هات. وكما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة هاء وهاء، ما معنى هاء وهاء؟ هاء هذه للبائع، وهاء الثانية هذه للمشتري، لا بد من الحلول والقبض. الحلول والقبض هذه كقوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد، يعني لا يجوز أن يؤخر المبيع اللي هو البر مثلا، ولا يجوز أن يؤخر الثمن. لا بد من التقابض بين الثمن والمثمن فورا في مجلس العقد، ما في تأخير. لو حصل تأخير يكون ربا النسيئة. إذن في هذه القطعة أشار المؤلف رحمه الله إلى الشرطين في بيع المال الربوي بجنسه، إلى شرط التماثل وشرط التقابض. ثم قال رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا أو جزافا أو جزافا، هذه مثلثة تصح فيها الأوجه الثلاث. ولا يباع مكيل كبر أو شعير مثلا بجنسه، يعني لا يجوز لنا أن نبيع البر بالبر أو الشعير بالشعير إلا بالكيل، كصاع بصاع أو مد بمد مثلا أو وسق بوسق مثلا، لا بد من الكيل، ما صح أن نبيع هكذا جزافا. لماذا؟ لأننا لو لم نبع المكيل بجنسه كيلا لاختل شرط التماثل. نعم، اختل شرط التماثل. فقد يقول قائل: طيب نحن لو بعناه هكذا بدون كيل، يعني كيس موجود، كيس فيه بر، بعناه بكيس آخر فيه بر، وما ندري الأكياس كذا أحجامها متماثلة، بعنا هذا بهذا هكذا بدون كيل، نحن ما نقطع بوجود التفاضل، ما نقطع هذا كيس هذا كيس، لا نقطع بوجود التفاضل، قد تكون متماثلة، فلماذا تمنعون؟ بعنا هذا الكيس بهذا الكيس أو هذا الصندوق بهذا الصندوق، ولا نقطع بوجود التفاضل بوجود الزيادة، قد تكون متماثلة ولكننا ما ندري، لماذا تمنعون؟ طيب ما الجواب على هذا؟ القاعدة نقول له: نمنع، لأنك هل تعلم التماثل أم تجهله؟ ماذا سوف يقول؟ أجهل التماثل. نعم أنا أجهل التماثل. نقول له: إذن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، جهلك بالتماثل كأنك تعلم أنها متفاضلة، أنه في زيادة، لأن هذا الباب ما فيه مسألة، لا بد من الدقة، لا بد من معرفة التماثل بالضبط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد قال: إلا مثلا بمثل سواء بسواء. لا بد من التماثل يكون منضبطا ومعلوما. لذلك هذا الشرط، يعني ما تبيع مكيل بجنسه بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو زبيب بزبيب إلى آخره إلا بالكيل. نأتي بالصاع، نأتي بالمد، نأتي بالوحدة القياسية، المكيلات هذه، ونقيس هذه ونقيس هذه، نعلم كيل هذا وكيل هذا، لا بد من العلم، ما نبيع إلا بالكيل. وكذلك في الوزن، كذلك أيضا في الموزون، لا يباع بجنسه إلا وزنا. لو أردنا أن نبيع ذهب تبر يعني خام مثلا بدنانير، دنانير تعرفون النقود الذهبية، طيب هل يجوز أن نبيعها هكذا ولا لابد من الوزن؟ طيب لابد من معرفة الوزن، ما وزن هذه وما وزن هذه. طيب ولا بعضه ببعض جزافا، هذا طبعا واضح، جزافا الجزاف هو غير المقدر، غير المقدر. إذن لا نبيع المكيل بجنسه إلا كيلا، ولا نبيع الموزون بوزنه إلا وزنا. إذن إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا ما قاله المؤلف في الجملة الثالثة، وهي أنه عليه يترتب عليه ما يجوز أن نبيع بعضه ببعض جزافا. ثم قال فإن اختلف الجنس واتفقت العلة، اختلف الجنس كذهب بفضة أو فضة بذهب أو بر بشعير أو شعير ببر، اختلف الجنس جازت الثلاثة، جازت الثلاثة، يعني أن نبيع المكيل من غير جنسه بدون كيل وزنا مثلا، أو أن نبيع الموزون كيلا مثلا أو بدون وزن، أو أن نبيع جزافا. لماذا؟ لأنه إذا اختلف الجنس، البر مع الشعير، الشعير مع التمر، التمر مع الملح، إذا اختلف الجنس ماذا يشترط حينئذ؟ أي شرط واحد، وهو إيش؟ التقابض. أما التماثل ليس بشرط، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي أخرج مسلم، وأنا قد طلبت إليكم أن تحفظ هذا الحديث حفظا جيدا لأنه أصل، قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن لم يشترط إلا شرطا واحدا عليه الصلاة والسلام، وهو تقابض. طيب، عندنا كيس فيه بر وعندنا كيس فيه شعير، هذا كيس وهذا كيس، ما ندري ما كيل هذا ولا ندري ما كيل هذا، هل يجوز أن نبيع هذا الكيس بهذا الكيس؟ يجوز، ولا لابد من الكيل؟ ما هو لازم الكيل، ما هو لازم الكيل، لأنه الآن الجنس إيش اختلف، فيشترط حينئذ ما هو التقابض. ولذلك المؤلف شوف العبارة يقول ولا يباع مكيل بجنسه، إذن إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة كما قال، يعني الكيل والوزن والجزاف. طيب الآن سوف يشرح لنا المؤلف ما هو الجنس في هذا الباب في الربا. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع كبر ونحوه. الجنس اسم خاص، كبر هذا جنس، شعير جنس، تمر جنس، ويشمل أنواعا. تعرفون أن التمر مثلا، وأنتم يعني أهل تمر، التمر نوع واحد من الأنواع، التمر أنواع مسميات كثيرة، جيد. طيب هل هذه الأنواع عند بيع بعضها ببعض هل يختلف الحكم ولا الحكم واحد؟ الحكم كما هو، إذا بعنا هذه الأنواع التي تندرج تحت جنس واحد، إذا بعنا هذه الأنواع بعضها ببعض فيشترط التماثل ويشترط التقابض، ولا أثر لاختلاف النوع، ولا أثر أيضا كما أنه لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة والقدم والحداثة، هذا كل ما له أثر في مسألة الربا، كذلك أيضا حتى اختلاف النوع ما له أثر إذا اتحد الجنس. الآن تعرفون مثلا من أجود أنواع التمر عندنا ما هو؟ البرني، وقد جاء في الحديث البرني من أجود أنواع التمر ومن أغلى أنواع التمر. طيب هل يجوز جئنا بتمر برني، صاع من التمر البرني، وجئنا بصاعين من تمر آخر أقل جودة وأرخص ثمنا، هل يجوز أن نبيع الصاع من هذا بالصاعين من ذاك؟ الجواب لا، وقد جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قال لذاك الرجل من خيبر بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، جيد، يعني الجنيب تمر جيد ولذيذ وطعمه جيد من تمر أهل خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل أعجب بهذا التمر فقال أكل تمر خيبر هكذا، يعني كهذا الجنيب نوع جيد؟ فقال الرجل لا يا رسول الله، وإنما نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني لأن تمر جيد نشتري الصاع منه بالصاعين والثلاثة من الأنواع الأخرى. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، لا تفعل. ثم دله على الطريقة الشرعية. قال بيع الجمعة، الجمعة التمر المخلوط الذي هو من أنواع أخرى غير الجنيب، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذا الحل، هذه يسميها الفقهاء الحيلة الشرعية. إذن اختلاف النوع هل له أثر على مسألة الربا؟ الجواب لا، لأن التمر أنواعا، كذلك يعني ينقسم الأنواع، كذلك البر أنواع، الشعير أنواع، وهكذا. فاختلاف النوع لا أثر له، يقول كبر نحوي. ثم قال وفروع الأجناس أجناس. فروع الأجناس مثل لها الشراح قالوا كالأدقة، جمع دقيق. وفروع الأجناس أجناس يعني ما يتفرع عن الجنس فإنه جنس، كالدقيق مثلا، دقيق البر، دقيق الشعير مثلا. قال والأخباز والأدهان واللحم. ثم قالوا أيضا واللحم أجناس باختلاف وصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد، كل هذه أجناس. واللحم أجناس باختلاف وصوله، يعني لحم الضأن جنس، لحم الإبل جنس، لحم البقر جنس. وهناك قول للعلماء آخر بأن اللحم كله يعتبر جنسا واحدا. طيب ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ طيب نقف عند هذا الحد، عند قوله واللحم أجناس، نكمل إن شاء الله يوم السبت بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.